tracks, money beats. إنسان مكروه وما متواضع نعم عليه ربي بتواسع على أي حاجة يستطع وفي قراره ما يتراجع دارك شر ما هو نافع شارك شر ما هو دافع غوت قاع ما كان يستمع سرق البلاد وقاع ما متابع الشعب كان ليه مقاطع جاح بلا متاحت بايع شرى البلاصة وقاع ما ضايع زاد في كل شي ورزقه راجع لو هكاك يفكر باش من شيطان مؤثر جبار ومتكبر باش من ديانة مآمن أنا ماشي كنكفر أنا غاك نعبر وخا مقصاها مقصر ديجا دافع الثمن شكون اللي علينا يدافع المحامي اللي ترافع رضواه زوه مرابع يدوق سم القاطع عارو البلاد للثمن رافع يدير اللي بغى ما يتابع شعر ما يحسبه اللي جابع دعم السوق وفي اللي واقع أغي يسلك يا قادع حكومة الفن السابع من غير نبينا شكون الشافع بيت الله الشاب الرائع مالو هكاك يفكر باش من شيطان مؤثر جبار ومتكبر باش من ديانة مآمن انا ماشي كنكفر انا غاك نعبر وخا مقصاها مقصر ديجا دافع الثمن يلي فرقتو الخوت يلي خربتو البيوت يلي غليتو في القوت فين حدك كاين غنموت شرب لافوكا ضرب التوت ضرب المومو ديال الحوت دير يديك بجوج في جيابي لك يوم الظلم راك مبعود حنايا فراس مالنا غصوت حنا اللي فينا لافوت هذا سهرنا يا احباب كل مش متبع ومش موت مالو هكاك يفكر باش من شيطان مؤثر جبار ومتكبر باش من ديانة مآمن انا ماشي كنكفر انا غاك نعبر وخا مقصاها مقصر ديجا دافع الثمن الى ما تنشري طانون ونخويا في الطبسين ونقول لوليداتي غمسوا ولادي كيبداو يغمسوا في دالون تيقول لي شنو هو هذا بابا تنقول لهم هذه هي الماكله اللي ولات في 2022 مالو هكاك يفكر باش من شيطان مؤثر جبار ومتكبر باش من ديانة مآمن انا ماشي كنكفر انا غاك نعبر وخا مقصاها مقصر ديجا دافع الثمن مالو هكاك يفكر باش من شيطان مؤثر جبار ومتكبر باش من ديانة مآمن انا ماشي كنكفر انا غاك نعبر وخا مقصاها مقصر ديجا دافع الثمن وكل شي غالي يا صاحبي الثمن رافع يدير اللي بغى ما يتابع شعر ما يحسبه اللي جابع دعم السوق وفي اللي واقع اغي يسلك يا قادع حكومة الفن السابع من غير نبينا شكون الشافع بيت الله الشاب الرائع.